هذا التسجيل من طرف ليبريفوكس. جميع تسجيلات ليبريفوكس في المجال العام. للمزيد من المعلومات أو للمشاركة، زوروا الموقع LibriVox.org. لا حد لمساوئ الحرص، وليس للحريص غاية مقصودة يقف عندها، ولا نهاية محدودة يقنع بها، لأنه إذا وصل بالحرص إلى ما أمل أغره ذلك بزيادة الحرص والأمل، وإن لم يصل رأى إضاعة الغنى لؤما والصبر عليه حزما، وصار بما سلف من عنائه أقوى رجاء وأبسط أملا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يشيب ابن آدم ويبقى معه خصلتان، الحرص والأمل. وقيل للمسيح عليه السلام: ما بال المشايخ أحرصوا على الدنيا من الشباب؟ قال: لأنهم ذاقوا من طعم الدنيا ما لم يذقه الشباب. ولو صدق الحريص نفسه واستنصح عقله لعلم أن من تمام السعادة وحسن التوفيق الرضاء بالقضاء والقناعة بالقسم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتصدوا في الطلب، فإن ما رزقتموه أشد طلبا لكم منكم له، وما حرمتموه فلن تنالوه ولو حرصتم. وروي أن جبريل على نبينا وعليه السلام هبط على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تبارك وتعالى يقرأ عليك السلام ويقول لك: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: من لم يتأدب بأدب الله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. القناعة غنى ومروءة. وقيل مكتوب في بعض الكتب: ردوا أبصاركم عليكم فإن لكم فيها شغلا. وقال مجاهد في تأويل قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: بالقناعة. وقال أكثم بن الصيفي: من باع الحرص بالقناعة ظفر بالغنى والمروءة. وقال بعض السلف: قد يخيب الجاهل الساعي ويظفر الوادع الهادي. فأخذه البحتري فقال: لم ألق مقدورا على استحقاقه في الحظ إما ناقصا أو زائدا، وعجبت للمحدود يحرم ناصبا كلفا، وللمجدود يغنم قاعدا. ما خطب من حرم الإرادة قاعدا، خطب الذي حرم الإرادة جاهدا. وقال بعض الحكماء: إن من قنع كان غنيا وإن كان مقترا، ومن لم يقنع كان فقيرا وإن كان مكثرا. وقال بعض البلغاء: إذا طلبت العز فاطلبه بالطاعة، وإذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة. فمن أطاع الله عز وجل عن نصره، ومن لزم القناعة زال فقره. وقال بعض الأدباء: القناعة عز المعسر، والصدقة حرز الموسر. وقال بعض الأدباء: إني أرى من له قنوع يدرك ما نال من تمنى، والرزق يأتي بلا عناء، وربما فات من تعنى. القناعة على ثلاثة أوجه، والقناعة قد تكون على ثلاثة أوجه. فالوجه الأول أن يقنع بالبلغة من دنياه، ويصرف نفسه عن التعرض لما سواه، وهذا أعلى منازل القناعة. وقال الشاعر: إن شئت أن تحيا غنيا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها. وقال مالك بن دينار: أزهد الناس

لا تطلبن الرزق بعد شماسه، فترومه شبعا إذا ما غيظ. ما عوض الصبر امرؤ إلا رأى ما فاته دون الذي قد عوض. انتهى الباب الرابع.